لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم كتابا جديدا بعد انتهاء شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نبدأ اليوم كتابا جديدا بإذن الله تعالى. هو كتاب الإجماع. هو كتاب الإجماع. هذا اسم الكتاب. هذا الكتاب ألفه الإمام محمد ابن إبراهيم النيسابوري المشهور بابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب صنفه الإمام في فن من الفنون. فهذا الفن من الفنون برأ فيه أئمة أعلام، وهو فن جمع مسائل الإجماع، أي جمع المسائل التي أجمع عليها أو أجمع عليها، حيث أن احنا لسه هيجي معنا كلام عن الإجماع وما هو الإجماع الذي لا خلاف عليه وما هو الإجماع اللي عليه خلاف ونحو ذلك. فألف الإمام هذا الكتاب العظيم كتاب الإجماع، وإن كان هناك من العلماء من ألف في هذا الباب، يعني ألف في هذا الباب أئمة كابن حزم رحمه الله تعالى، وكالإمام ابن القطان رحمه الله تعالى، وأيضا أئمة نقلوا الإجماع في كتبهم وإن لم يعني يجعلوا لها كتبا مخصصة، كابن قدامة وكالنووي رحمة الله عليه وابن عبد البر. الغرض أن هذا الفن العظيم، وهو يعني الكلام والتصنيف في مسائل الإجماع، هذا الفن انتفعت به الأمة انتفاعا عظيما. وهذا الكتاب على الخصوص كما قال عنه الإمام النووي رحمة الله عليه هو القدوة في هذا الفن، أي الكتاب. وبعض العلماء يقولون يقصد به المصنف، أي أن ابن المنذر هو القدوة في هذا الفن، وهو فن يعني التصنيف في الإجماع. وبعض العلماء يقولون أن النووي رحمه الله تعالى يقصد به يعني الـ الـ الـ الكتاب نفسه، يعني إما يحمل قول النووي على القدوة يعني الكتاب هو القدوة، أو المصنف أي ابن المنذر هو القدوة في هذا الفن. كتاب الإجماع سنتناوله إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التيسير والقبول. هذا الكتاب يعني قبل أن يعني أشرع في بدايته أو في أن ندرسه، يعني كنت أتردد كثيرا، لا سيما وأن يعني الكلام في البث المباشر والنت ونحو ذلك غالبا بيحتاج إلى دروس قصيرة، دروس يعني في رقائق، دروس في مواعظ نحو ذلك، أكثر منه الدروس العلمية. إذ أن هذا في الحقيقة أنا ده تقديري، إذ أن الدروس العلمية تحتاج إلى مجالس، تحتاج إلى مباشرة بين الشيخ وبين الطالب ونحو ذلك، هذا هو الأصل في الحقيقة. فهذا من جهة المنهج والمنهجية والتعلم، خلاف طبعا التربية والتأدب هذه الأمور يعني هي جانب آخر. لكن مع ذلك نحن نعيش يعني فترة عصيبة في عمر الدعوة، وهي مسألة التضييق ونحو ذلك، فأصبح الآن من الضرورة أن يعني ربما يستثنى ما كنا من قبل لا نستثنيه. يعني يعني أنا ما كنت أفضل إن الدروس المنهجية والعلمية إنها تبقى مثلا من خلال درس بث مباشر، لكن الآن الضرورة تحكم. ولذلك أنا أقول لإخواني يعني السامعين، وأنا أعلم لهم قليل جزاهم الله خير اصبروا على أمثالنا، لكن أقول لهم طبعا منكم من هو طالب علم ربما يقول هذا الذي أريد، مثلا أنا عايز أدرس كتاب فقه بس على طريقة معينة، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الإجماع هو عبارة عن كتاب فقه، هو أشبه بكتاب فقه مصنف على أبواب الفقه ومرتب على أبواب الفقه، لكنه بطريقة أنا أقول يعني لا والله أغرر بإخواننا يعني مش طلبة العلم، أقول والله ده أبسط من كتاب الفقه العادي. لماذا؟ لأنه سيتناول مسائل معينة محددة، يعني مثلا عندما مثلا ندخل إلى مثلا باب المياه مثلا أو باب الطهارة، عندما ندخل إلى باب الطهارة والمياه هنجد باب الطهارة والمياه كام مسألة؟ 11 مسألة. كل الكتاب هنا الطهارة والمياه 11 مسألة. لماذا 11 مسألة؟ علشان هذه المسائل هي التي أجمع عليها العلماء، فينقلها الإمام ابن المنذر ويقوم يأتي لنا بهذه المسألة، يعني في باب الطهارة والمياه في 11 مسألة، وده في حد ذاته ابتداء أمر يسير جدا الكل ممكن يستوعبه، يعني حتى أخواننا اللي ممكن يقول أنا والله أنا مش طالب علم هتقعدوا تتكلموا بقى في الإجماع ولا أبدا، اسمع إن شاء الله بإذن الله بعد ذلك وتابع بإذن الله هتجد أنه أسهل من كتاب الفقه العادي، لكنه يتميز بماذا؟ بترسيخ مسائل معينة في الأذهان والنفوس. خلاص أنا عارف أن كتاب الطهارة والمياه في 11 مسألة مجمع عليهم، خلاص كده يعني أنا كمسلم خلاص عرفت أن في 11 مسألة مجمع عليهم، وال11 مسألة بإذن الله لما هنيجي نتعرض ليهم هنتعرض ليهم بطريقة لطيفة، يعني نفك فيها الجامد ما استطعنا. مثلا لو جينا مثلا أول مسألة، أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، هنقف على المسألة دي ونبينها ومقصود بها ونذكر حواليها بعض التوضيحات، إيه المقصود وحكم مثلا من صلى على غير طهارة عمدا مثلا، أو حكم من صلى على غير طهارة سهوا مثلا، وهكذا. فهو كتاب فقه لكنه بيتناول مسائل محددة معينة في باب يعني أو في كل باب من أبواب الفقه، وهي المسائل التي أجمع عليها العلماء. وعليه احنا درس اليوم هو عبارة عن تمهيد ومقدمة للكتاب، فهنقف فيه على يعني ما استطعنا أن تكون جملة مختصرة عن الكتاب وعن الإجماع، ما المقصود بالإجماع وما تعريف الإجماع وبعض المسائل المتعلقة بالإجماع، ثم إن شاء الله بإذن الله نأخذ يعني نبذة عن ترجمة الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، أو معنى يعني نبذة عن ترجمة الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. نبدأ أولا ب يعني هو بحث يعني جمعته من بعض المصادر، أحاول فيه أن أقرب معنى الإجماع للسامعين ب يعني نوعيهما، السامعين بنوعيهما سواء طلبة علم أو غير طلبة علم. فما هو المقصود بالإجماع؟ الكتاب هذا يتناول مسائل الإجماع التي نقلها الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه، فهنأخذ كده بعض يعني هذه المسائل المتعلقة بهذا المعنى وهو الإجماع. بداية الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام، فالأحكام في كتاب الله عز وجل أو الأحكام في حياة المسلمين تقوم على أدلة، الأدلة دي تصل إلى مثلا أكثر من 10 أدلة عند العلماء مع الاتفاق والاختلاف في بعضها، لكن هناك 3 أدلة عليها الاتفاق بلا خلاف، وهي الكتاب السنة الإجماع، الكتاب السنة الإجماع. من خالف في مسألة الإجماع هذا خلاف لا يعتد به كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالإجماع ابتداء هو الدليل الثالث من أدلة أحكام الدين والشرع، نستدل بالكتاب ثم نستدل بالسنة ثم نستدل بالإجماع. معلش شبهة بسيطة ربما عند البعض نجاوب عليها ببساطة أيضا، قد يقول قائل طب ما عندنا الكتاب والسنة أنت تروح للإجماع وغيره. الإجماع عندما لا يكون عندنا في الكتاب ولا في السنة الدليل الصريح الواضح في المسألة مثلا، فعند ذلك يقوم العلماء يجتمعوا لأجل أن يتفقوا على رأي ما أمكن ونحو ذلك. فالإجماع ما هو المقصود بالإجماع؟ قالوا هو لغة يطلق على العزم، ومنه قول الله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموا، ويطلق على الاتفاق أيضا في اللغة، ومنه قولهم أجمع القوم على كذا أي اتفقوا على كذا، ومنه قول الله تعالى في إخوة يوسف لما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب يعني اتفقوا. فالإجماع من حيث اللغة ظاهر بداية من التعريف اللغوي أنه يعني الاتفاق والاجتماع على شيء. أما من حيث الاصطلاح قالوا هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طبعا في كلمة في أي عصر دي عليها خلاف هيجي معانا بعد كده، على حكم شرعي، لكن ده القول الأرجح في الحقيقة إن الإجماع ممكن يكون في أي عصر ممكن، لكن بلحق كده بتعبير يعني بسيط شوية إنه ممكن بعض إخواننا طلبة العلم يوم يعترض عليه يقول لا والله ده القول الفلاني كذا أو نحو، أنا أذهب إلى الرأي بأنه ممكن يكون في أي عصر لكنه صعب، لكنه صعب كما سيأتي معنا بعد ذلك. يعني نحن لا نمنع إن توفرت شروط الإجماع، أو مع القول الذي يقول لا نمنع إن توفرت شروط الإجماع إثبات الإجماع، لكن في الحقيقة بعد الصحابة وبعد الجيل الأول يعني صار الإجماع أو ثبوت الإجماع صعبا جدا. قالوا هو اتفاق مجتهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي. يبقى لو اتفقوا على مسألة كيميائية، على مسألة رياضية، على مسألة، مش هو ده المقصود، مش ده الإجماع. الإجماع الشرعي أو الاصطلاحي هو الاجتماع أو إجماع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، كالإجماع على أن الماء ينجس إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه مثلا. طيب هل الإمكان ممكن عقلا، ويعني هل ممكن يقع شرعا؟ وهذه المسألة أشرنا إليها أثناء التعريف. هل الإجماع ممكن يقع؟ ذهب بعض الناس إلى أن الإجماع لا يقع أصلا، ودول بعض المبتدعة الرافضة والخوارج وبعض المعتزلة ذهبوا إلى أن الإجماع أصلا لا يثبت، لا إجماع صحابة ولا إجماع قديم ولا شيء، وقالوا أن ذا شيء مستحيل، بدعوى أنه يستحيل معرفة آراء جميع المجتهدين في المسألة الواحدة مع كثرتهم وانتشارهم في الأقطار الشاسعة. وده خطأ شديد جدا، والصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو أنه ممكن عقلا وشرعا ثبوت الإجماع ووقوع الإجماع، إذ أنه لا يمتنع في العقل أن يتفق مجتهد الأمة على الحكم الشرعي، وقد وقع الإجماع شرعا، فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكل ما وقع شرعا فهو جائز عقلا، والإجماع ثبت، وإلا الكتاب نفسه ده معروف في الإجماع، فالإجماع ثبت وعليه. فهذا القول إن الإجماع غير ممكن عقلا وشرعا هذا القول مردود في الحقيقة. ويعني تعليقا على يعني ما سبق نقول بأنه وإن كان القول الصحيح هو يعني القول بعدم نفي وقوع الإجماع، إلا أنه صار الإجماع كلما تأخر الزمان بعد الجيل الأول أو يعني القرن الأول والثاني ونحو ذلك، الصحابة والتابعين ونحو ذلك، صار الأمر صعبا. صار الأمر كلما تأخر الزمان بعد الصحابة صار صعبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. والبعض ظن أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني ممن يقول بنفي الإجماع وعدم وقوع الإجماع، وذلك لما ثبت عنه رحمه الله تعالى أو روي عنه بعض في بعض الأحوال أنه صلى أنه رضي الله عنه قال أن الإجماع من ادعاه فهو كاذب، من ادعى الإجماع هو كاذب، وفي لفظ من ادعى انعقاد الإجماع فهو كاذب. هذا روي عن الإمام أحمد، وروي عنه أيضا الاعتداد بالإجماع، وهذا هو الأقرب. روي عنه أيضا الاعتداد بالإجماع، الإمام أحمد كان يعتد بإجماعات ثابتة وعليه، فيحمل كلام الإمام أحمد لو ثبت فيه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا يحمل على أن الإمام رحمه الله كان يرى أن الإجماع صار صعبا بعد ذلك، صار أمرا صعبا بعد ذلك، يعني ثبوت وإثبات الإجماع. أما في زمن الصحابة ثبت الإجماع بلا شك، في زمن يعني الرائيل الأول ثبت الإجماع بلا شك. طيب طريق معرفة الإجماع، كيف يعرف الإجماع؟ قالوا أولا بالمشافهة، إن كان المجمعون عددا يمكن لقاؤهم، كإجماع العلماء على نجاسة الماء إذا تغير، قال كإجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة. يبقى الأول بالمشافهة، زي ما حصل كده أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الردة ومانع الزكاة وكذا، أجمع الصحابة مشافهة فيما بينهم على قتال مانع الزكاة. اختلفوا في الأول، لكن في النهاية اتفقوا جميعا على رأي أبي بكر ونزلوا جميعا عليه، فكان إجماعا. هذا إجماع من ضمن الإجماعات التي تمت بالمشافهة فيما بينهم. النوع الثاني من معرفة الإجماع النقل، النقل، وهو لا سيما النقل المتواتر عن العلماء المجتهدين في مسألة وأجمعوا عليها، وذلك إن كانوا عددا لا يمكن لقاؤهم، كإجماع العلماء على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. العلماء لما انتشر الصحابة في أنحاء الأرض أخذ عنهم من أخذ من التابعين، صارت هناك مسائل تعرف عنهم بالتواتر وينشر عنهم بالتواتر اتفاقهم عليها، ونقل العلماء بعدها عنهم الإجماع على هذه المسائل. فهذا نوع من نقل الإجماع ومعرفة الإجماع، يبقى بالمشافهة فيما بينهم أو بالتواتر، يعني نقل ذلك عنهم متواترا. أما حجية الإجماع قالوا لا نزاع بين من يعتد برأيه من أهل العلم على أن إجماع الصحابة حجة. يعني هل الإجماع حجة في يعني كونه دليلا؟ لا نزاع بين العلماء على يعني الذين اعتدوا برأيهم، وإلا الشيعة مثلا الرافضة لا يعتدون بإجماع الصحابة ولا يعتدون بالإجماع أصلا، فلا يعني خلاف بين من يعتد برأيه من أهل العلم على أن إجماع الصحابة حجة، كل ما ثبت عن الصحابة ونقل فيه الإجماع هو حجة، وهو من مسائل الإجماع التي يحتج بها، والإجماع حجة، وكما سبق دليل ثالث من أدلة الأحكام بعد الكتاب والسنة. أما إجماع غير الصحابة، طيب هنا بقى يجي السؤال، طب إجماع غير الصحابة التابعين ومن بعدهم ونحو ذلك، فقد ذهب الجمهور إلى أنه حجة، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالآية في الجملة تعني أن من يتبع غير سبيل جماعة المسلمين فهو ضال مضل، وعليه إذا اجتمع المسلمون في أي عصر فإجماعهم هذا معتد به وهو حجة. قال ومن خالف إجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيلهم. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. فهذا يحتجون به على حجية الإجماع. ومنه وأيضا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث وإن كان فيه مقال بين العلماء، لكن أيضا هذا الحديث والرواية والحديث الذي قبله يحتجون به على ثبوت الإجماع بالاتفاق، وكذلك أيضا أنه حجة، أنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة. فإذا اجتمع المجتهدون على مسألة شرعية في أي زمن فيثبت به أو يثبت به الإجماع. طيب مسألة أخرى، هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر؟ يعني هل يشترط في العلماء المجمعين على مسألة أن يكون عددهم كبير؟ الجمهور على أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، لأن أدلة حجية الإجماع لا تفرق بين العدد القليل والكثير. وذهب قوم إلى أنه يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، والصحيح الأول يعني قول الجمهور، لأن عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب اتباعها ثابت بالشرع، ثابت بالشرع لا بالعادة. وإن لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لا يعتبر قوله إجماعا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين. الغرض أن هذه المسألة هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، الجمهور على أنه لا يشترط وهو القول الصحيح. المهم أن يعرف عنهم الاجتماع وأن لا يكون لهم مخالف من أمثالهم في ذلك. طيب من هم أهل الإجماع؟ من هم أهل الإجماع؟ أنا عارف أن يعني ربما درس علمي مثلا ربما يجد مشقة عند بعض إخواننا أو بعض من يعني يتابعون، أنا أقول لهم اصبروا والأمر يسير وبسيط، وعندما ندخل إن شاء الله في الكتاب هتجد الأمر أسهل من ذلك بكثير. طيب من هم أهل الإجماع؟ قالوا لا نزاع في أن من بلغ من العلماء درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية يعتبر من أهل الإجماع، كما أنه لا نزاع في أن الصبيان والمجانين والكفار ليسوا من أهل الإجماع. ولذلك المجتهد له شروط، هنجد من أراد أن يرجع إلى كتب يعني الأصول والفن هيجد أن العلماء وضعوا له شروط، ليس أي إنسان يقال هذا يعني مجتهد ونحو ذلك، لا، إنما لهم أدوات. هؤلاء المجتهدون إذا اجتمعوا على مسألة على ضوابط معينة فإنه يثبت بهم الإجماع. أما عوام المسلمين مثلا فجمهور العلماء أنهم لا يعتبرون من أهل الإجماع، لأن العامي ليست عنده آلة هذا الشأن، ولو أفتى بغير علم ضل وأضل. ولذلك من قال بأن العوام قولهم معتبر في الإجماع هذا قوله فاسد ومردود والله أعلم. مسألة أخرى وهي هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟ يعني الصحابة عايشين وفي تابعين بعدهم كانوا موجودين، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة، الناس اللي بعد كده موجودين وما لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم تابعين. هؤلاء التابعون لو واحد منهم عنده أدوات الاجتهاد إنه يكون مجتهد عالم مجتهد، هل يعتد بقول التابعي مع وجود الصحابة؟ يعني بتعبير بسيط جدا، الصحابة موجودين، هل الناس كلها تسيب لهم هم الكلام في المسائل الشرعية، ولا ينفع حد من التابعين اللي هو مش من الصحابة يتكلم في المسائل، ولو خالف يبقى كده هيأثر على الإجماع. يعني لو جت مسألة والصحابة موجودين، لو مثلا الموجود من الصحابة مثلا 10 ومعروف عنهم العلم في المسألة وتكلموا فيها وأجمعوا عليها، وفي واحد من التابعين معروف عنه العلم وتكلم في نفس المسألة وخالفهم، ودي مسألة تانية هتيجي وهي مسألة ماذا لو خالف الواحد، هل يؤثر على الإجماع؟ يؤثر طبعا. فهل التابعي ده يؤثر وعليه يبقى هنا معتد بأن التابعي ده قول مؤثر في الإجماع؟ الجواب المختصر نعم، أيوة التابعي ده يؤثر، لأنه العبرة هنا مش بالصحبة، العبرة هنا بأنه التابعي ده عنده أدوات الاجتهاد. خلاص، بل قد يكون بعض التابعين أعلم من بعض الصحابة في بعض المسائل، أعلم من بعض الصحابة في بعض المسائل، وأنا هذكر لكم بعض كلام الصحابة في ذلك. إذن فهل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟ نعم، الجواب المختصر نعم، لأن العبرة بتحصيله أدوات الاجتهاد، كان عنده أدوات الاجتهاد يبقى مجتهد، يبقى قوله معتد به. ولذلك إذا يقولون إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في إجماعهم عند الجمهور، لأنه من جملة الأمة، ولا خلاف أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين مع وجود الصحابة، فقد ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة اجتهد رأيك. فشريح كان يجتهد ويتكلم في وجود الصحابة، وقد كان بعض التابعين كسعيد بن المسيب أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن البصري فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. أنا كنت موجود نعم لكن أنا نسيت، لكن هو لا يزال متذكرا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعولون في بعض المسائل على التابعين. يبقى خلاصة هذه المسألة، هل يعتد بقول التابعي في الإجماع مع وجود الصحابة؟ نعم يعتد. طيب مسألة أخرى، هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ أنا طبعا الوقت خلص، فأنا وعشان أبسط الأمور هجاوب إجابات بقى مختصرة، هي معنى كلام العلماء هنا. الجواب على هذا السؤال، هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ لا، لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن الواحد المخالف فضلا أن يكون أكثر، هذا يؤثر على الإجماع ولا يثبت مع اختلافه أو خلافه، فضلا أن يكون أكثر من واحد مخالف لا يثبت به الإجماع، لا بد من الجميع يتفق حتى يقال هذا إجماع. إنما ممكن هذا يقال قول جمهور، قول أكثر لا بأس. طيب مسألة أخرى، هل يعتبر اتفاق أهل المدينة إجماعا؟ الجواب أيضا المختصر جدا لا، لأنه لا بد من جميع المجتهدين، مش مجتهد المدينة فقط. فيسموه إجماع أهل المدينة، وده التسمية هذه فيها تجوز، فيها تجوز إن ده إجماعهم هم، لكن هل هو ده الإجماع الاصطلاحي؟ لا. طيب هل يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا؟ أيضا الجواب المختصر لا، لأنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين. طيب مسألة أخرى، هل الإجماع يختص بعصر الصحابة؟ لأن دي شبهة، لا سيما بعدما نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقولون لا إجماع بعد الصحابة، لأن بعضهم ما كان يقصد نفي ثبوت الإجماع إن حصل أو إن كان ممكنا، إنما كان يقصد تعذر ثبوت الإجماع، تعذر ثبوت الإجماع بعد الصحابة رضي الله عنه. فالإجماع هل يختص بالصحابة أو بعصر الصحابة؟ لا طبعا، الجواب الصحيح أنه لا، بمعنى أنه يعني أقصد أنه لا يختص بالصحابة. ولذلك الإجماع يصح أن يكون في أي عصر، يصح إن توفرت ضوابطه وشروطه، لكن في الحقيقة هو صعب وعسير بعد الصحابة، ويعني السلف من التابعين الأولون. أيضا الإجماع السكوتي عند العلماء يقولون هناك الإجماع الصريح اللي هو سبق الكلام كله عليه، وهناك نوع آخر يسمى الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي إجماع؟ هذه مسألة أيضا يتكلمون فيها ويختلفون، منهم من قال هو إجماع، منهم من قال ليس بإجماع، ومنهم من قيده، وهذا هو الصحيح، إن الإجماع السكوتي يكون إجماعا بهذا القيد، وهو إذا دلت القرائن على رضا الساكتين، إذا دلت القرائن على رضا الساكتين، لأن الساكتين ما احناش عارفين، ممكن يكونوا الساكتين دول ساكتين بعذر، ساكتين بغير عذر، ساكتين اضطرارا، ساكتين خوفا، ساكتين لبعد مسافة، ساكتين لتعذر النقل، أسباب كتير. فإن دلت القرائن على رضا الآخرين من العلماء مع سكوتهم يبقى ده إجماع سكوتي، إنما لو ما دلتش القرائن يبقى لا يثبت به الإجماع. نعم. والحقيقة إن ده من أكثر أنواع الإجماع التي نقلها ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني خصوصا، أكثر إجماعاته أكثرها من نوع الإجماع السكوتي. يعني هذا ملخص كده، يعني إن كان يعني قد يعني وفى شيئا بالمقصود. وبقي لنا أن نختم بترجمة يسيرة جدا للإمام ابن المنذر، بحيث أن احنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ الكتاب من أول أبوابه، هو باب المياه أو باب الطهارة والمياه. فأمامي ترجمة يعني مختصرة. فالإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هو أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الحافظ العلامة الفقيه، ولد بنيسابور سنة 42 و200 من الهجرة، ونشأ وترعرع وتربى وتعلم، ثم نزل بمكة وسكنها واشتغل بالعلم، فكان يعرف بفقيه مكة وشيخ الحرم. عده الشيرازي رحمه الله تعالى من الفقهاء، وقال صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، يعني موافق له والمخالف. وقال النووي رحمه الله ابن المنذر النيسابوري المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه، له من المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء. وقال أيضا النووي واعتمد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه. وقال الذهبي ولابن المنذر تفسير كبير في 14 مجلدا يقضى له بالإمامة في علم التأويل أيضا التفسير. يعني كانت كتب ابن المنذر معتبرة ومصدرا أساسيا في نقل خلاف المذاهب وأقوالهم. قال النووي رحمه الله وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر، وهو القدوة في هذا الفن، وهو القدوة في هذا الفن، يعني يقصد إما ابن المنذر أو يقصد كتاب الإجماع. وله مؤلفات كثيرة ومتنوعة تشهد بإمامته. وقال الذهبي عنه ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر من التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب. وهذا الإمام يعني ابن المنذر هو من حملة الحجة، جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله، إلى أن قال الذهبي وصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف. توفي ابن المنذر رحمه الله تعالى سنة 319 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ الكتاب من كتاب الطهارة والمياه، أي ما أجمع عليه العلماء في هذا الباب يأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.